فصل. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد وإن قتل صيدا فجزاؤه واحد. وعنه عليه طوافان وسعيان لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وتمامها بأفعالهما. ولنا قول عائشة وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة طافوا لهما طوافا واحدا متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرنت يسعك طوافك لحجك وعمرتك رواه مسلم. ولأنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى كالطهرتين. طيب يقول رحمه الله فصل. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. القارن والمفرد من حيث العمل هما سواء، من حيث العمل هما سواء، فأعمال القارن فأعمال المفرد كأعمال القارن تماما. يفترقان في أمرين: أولا أن القارن يحصل على نسكين والمفرد يحصل على نسك واحد، وثانيا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. هذا هو الفرق. وإلا من جهة العمل الظاهر لا فرق، يعني لو أن رجلين حج أحدهما كان قارنا والآخر كان مفردا فلا فرق في ظاهر العمل بين هذا وهذا، إنما يفترقان في النية، هذا نوى القران وهذا نوى الإفراد، هذا واحد. وثانيا من جهة افتراقهما أن هذا يحصل على نسكين والآخر يحصل على نسك، وثانيا أن على القارن هدي والمفرد لا هدي عليه. قال وإن قتل صيدا فجزاؤه واحد، وهذا سبق. إذا قتل صيدا فجزاؤه واحد، يعني المحرم إذا قتل صيدا سواء كان قارن إذا كان قارنا فعليه جزاء واحد. وإنما قال جزاء واحد لأنه ربما وعلم الطلع ربما يكون بعض العلماء قال إن عليه جزاءين لأنه متلبس بنسكين، فيكون عليه جزاء للحج وجزاء للعمرة، كما قال بعض العلماء إن من قتل صيدا في الحرم فعليه جزاءان، جزاء للحرم وجزاء للإحرام. طيب، والصواب أنه جزاء واحد. قال وعنه عن أحمد، عنه هذه يقال تقديرها ناقل ناقل عنه، يعني عن إمام أحمد رواية، وإذا قيل عنه فهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله. عليه طوافان وسعيان، يعني أن على القارن عليه طوافان وعليه السعيان، فيطوف طوافين ويسعى سعيين لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وتمامهما بأفعالهما. شوف وجه الدلالة من آية أتموا الحج والعمرة لله، أفعال العمرة طواف والسعي وأفعال الحج طواف والسعي، قال تمامهما بأفعالهما، فلا بد أن يفعل الطوافين والسعيين. ولكن الصواب أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يسعى إلا سعيا إلا مرة واحدة ولم يطف إلا طوافا واحد. ولهذا قال ولنا قول عائشة وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فطافوا لهما طوافا واحدا، طافوا لهما طوافا واحد وهو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرنت طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يسعك لحجك وعمرتك، طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك يعني يكفيك للحج والعمرة. قال ولأنهما عبادتان من جنس، الحج والعمرة عبادة من جنس، اجتمعتا فدخلت أفعال الصغرى في الكبرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. فعلى هذا نقول القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. فإذا قال قائل ما الدليل، نقول هنا أربعة أدلة: أولا حديث عائشة طافوا طوافا واحد، ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، وثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا واكتفى بطواف واحد وسعي واحد، طوافه حين قدم هذا طواف القدوم، ورابعا أنهما عبادتان من جنس اجتمعتا فتتداخل الأفعال. نعم، كالطهارتين، يعني كالطهارة الكبرى والصغرى. لو قدر أن رجلا عليه جنابة واغتسل فإن هذا الغسل يكفيه عن الحدث الأكبر والأصغر، ولو لم ينوي، حتى لو لم ينوي الطهارة الصغرى، لو قدر أنه اغتسل ولم ينوي فإنه يجوز أن يصلي مباشرة، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاطهر. وإن كان المشهور عند الفقهاء أنه لا يجتزئ بالطهارة الكبرى عن الصغرى إلا إذا نوى، فيقولون إما أن ينوي الكبرى فقط أو ينويهما معا، فإن نواهما معا حصل يعني ارتفع الأكبر والأصغر، وإن نوى الكبرى فقط أو لم ينوي لم يرتفع إلى الحدث الأكبر. والصواب أنه يرتفع الأكبر والأصغر بالاغتسال لعموم الآية. نعم. نعم. فصل. وأركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وفي الإحرام والسعي روايتان. طيب، الآن عرفنا أن الأنساك كما سبق لنا كم؟ ثلاثة. تمتع وقران وإفراد، أفضلها التمتع، هذا من حيث الأصل، لكن القاعدة الشرعية قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، قد يكون القران في حق بعض الناس أفضل من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا مشقة فيه، يعني مثل رجل الآن في وقتنا الحاضر قد يرجح القران، قد يرجح القران، لماذا؟ لأنه إذا حج ومعه نساء وجماعة النساء فحينئذ إذا قدم مكة وكان متمتعا يعتمر، يطوف ويسعى ويتحلل ثم يخرج إلى منى ثم يطوف ويسعى للحج. إذا كان قارنا، لو حج قارنا يأتي مباشرة إلى المخيم، يذهب إلى المخيم ولا يشاهد الكعبة إلا يوم الثالث عشر إذا تأخر أو الثاني عشر إذا تعجل، فيطوف ويسعى ويخرج، ولا ريب أن هذا أيسر في وقتنا الحاضر، الزحام شديد، إن كون الإنسان معه نساء يطوف بهن، لا سيما الآن اليوم السابع من أزحم ما يكون، الحملات كلها تجتمع في يوم السابع، ولهذا الأريح الآن الذي معه نساء بل حتى للرجل القوي أنه يكون قارنا، يكون قارنا حتى لا يحصل له التعب والمشقة والعياء. يعني يذهب مباشرة، يعني الآن مثلا إذا ركبوا السيارات يذهب مباشرة يحرم، يقول لبيك عمرة وحجا، ويمكث في المخيم ويفعل المناسك جميع المناسك، وإذا أراد الخروج طاف وسعى وخرج. وأركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وفي الإحرام والسعي روايتان. وواجباته: الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة. طيب، يقول رحمه الله: فصل. وأركان الحج: العبادات على سبيل العام الأغلب لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، العبادة لها شروط وأركان وواجبات وسنن. أولا الأركان، ما هي الأركان؟ جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، ومنه أركان البيت، لأن يعني البيت يعتمد عليه، والركن هو ما تتركب منه ماهية العبادة، يعني العبادة تتركب منه، لو اختل الركن اختلت العبادة. فمثلا الآن الصلاة أركانها الركوع والسجود والقيام والقعود، لو أخل بهذه اختلت العبادة، كالبيت إذا سقط منه ركن اختل. والفرق بين الأركان وبين الشروط من وجوه: أولا أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، والشروط ليست كذلك، بل الغالب أن الشروط تكون أمورا معنوية، يعني الغالب أن الأركان تكون أمورا ظاهرة، وأما الشروط فهي أمور معنوية. وانظر مثلا في الصلاة النية، استقبال القبلة، أمور إيش؟ معنوية، اجتناب النجاسة، الطهارة. ثانيا أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها لابد، وأما الأركان فتنقضي بانقضائها. فمثلا الآن الطهارة في الصلاة هي شرط من أول الصلاة إلى آخرها، النية في الحج شرط من أول الحج إلى آخره، أما الأركان فتنقضي بانقضائها. فمثلا الركوع إذا رفع انتهى الركوع، الوقوف بعرفة إذا دفع انتهى الوقوف بعرفة، واضح ولا لا؟ طيب، هذا كم فرقان: الأول أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة بخلاف الشروط، وثانيا أن شروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، وأما الأركان فتنقضي بانقضائها. طيب ثالثا فرق ثالث وهو غير مقيد قد لا يكون مضطردا، وهو أن الشروط تتقدم العبادة، يشترط تقدمها في العبادة، وأما الأركان فإنها تكون في جوف العبادة. طيب هذا بالنسبة للأركان والشروط. الواجبات، ما الفرق بين الواجب والركن؟ ما الفرق بين الواجب والركن؟ نقول كلاهما مأمور به، مطلوب، لكن إن كانت العبادة لا تصح إلا به بهذا الشيء فهو، إن كانت العبادة لا تصح إلا به ولا يجزئ غيره عنه فهو ركن، وإن كان يقوم غيره مقامه فهو واجب. إذن الواجب في العبادة إن كان لا بد من فعله ولا يقوم غيره مقامه فهو ركن، وإن كان مطلوب فعله ولكن غيره يقوم مقامه فهو واجب. نضرب مثال الآن، الركوع، السجود، القيام، القعود، هذه أركان، هل يجزئ غيرها عنها؟ لا. لكن التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، هذه واجبات، إذا نسيها سجد للسهو. في الحج، الوقوف بعرفة، طواف الزيارة وما أشبه ذلك، هذه كلها أركان. كون الوقوف بعرفة إلى الليل، الإحرام من الميقات، هذه واجبات، ولكن لو ترك وأحرم فعليه يعدل إلى البدل، يشترك الواجب والركن في غير الحج، يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت عبادته، ويفترقان في من تركهما ناسيا أو جاهلا. يا أخوان، الركن والواجب يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت عبادته، فمن تعمد ترك التسبيح في الركوع أو السجود أو التشهد الأول تبطل صلاته، تبطل كما لو تعمد ترك الركوع. يفترقان أن الواجب إذا تركه أن نعم يفترقان في أن في تركهما نسيانا أو جهلا. فالركن حتى لو تركه نسيانا أو جهلا لا بد من الإتيان به، وأما الواجب فيجبره بسجود السهو. نعم. يقول أركان الحج: الوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، وفي الإحرام والسعي روايتان. والصواب أنهما أركان، وعلى هذا تكون أركان الحج كم؟ أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، والطواف والسعي. فالإحرام ركن لأنه لا يمكن أن يدخل العبادة إلا به، فهو كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. نعم. يقول: وواجباته الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات، ولو قال المؤلف كون الإحرام من الميقات المعتبر لكان أولى، لأن الإحرام حكمه الإحرام ركن. فلو قال العبارة كون إحرام من الميقات، يعني عندنا الآن إحرام هذا ركن، وكونه من الميقات واجب. فإذا نقول كون الإحرام من الميقات، أيضا نضيف كلمة المعتبر. المعتبر لماذا نقول المعتبر؟ لأنه لا يجزي أي ميقات، بل يجب أن يكون إحرامه من الميقات المعتبر. فعلى هذا لو تجاوز ميقاتا ثم أراد أن يحرم، هل يجزي أن يحرم من ميقات آخر؟ لا، لا بد أن يكون من الميقات المعتبر. مثاله: رجل تجاوز ميقات ذي الحليفة، تجاوزه، ولما قرب من مكة أراد أن يحرم، فقيل له لا بد أن تكون من الميقات، فذهب إلى قرن المنازل، هذا ميقات لكنه غير معتبر بالنسبة له. طيب، هذا واحد. قال: والوقوف بعرفة إلى الليل. الوقوف بعرفة إلى الليل، يعني استمرار الوقوف بعرفة إلى الليل. فالوقوف بعرفة ركن، واستمرار ذلك إلى غروب الشمس أو إلى الليل هذا أمر واجب، فعليه لو دفع قبل الغروب حجه صحيح ولكنه ترك الواجب. قال: والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، يعني استمرار المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والرمي، وطواف الوداع، وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. طيب، طواف الوداع، وعد أو ذكر طواف الوداع على أنه من الواجبات فيه نظر، فيه نظر، لأن طواف الوداع على القول الراجح واجب مستقل لا علاقة له بالمناسك، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس طواف الوداع من جملة المناسك، وإنما هو واجب مستقل. قال: وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. طيب، بمنى ولا بمنى؟ في خلاف، هل هو مصروف منى، هل هي مصروفة أو غير مصروفة؟ هي تذكر وتؤنث. قال بعضهم: من ذكر صرف، ومن أنث لم يصرف. يقول: وفي الحلق والمبيت روايتان، والصواب أن الحلق واجب وأن المبيت بمنى واجب. طيب، يقول: وفي الحلق والمبيت بمنى روايتان. طيب، قال: وسننه، وسننه الاغتسال وطواف القدوم والرمل والاطباع فيه، واستلام الركنين، وتقبيل الحجر، والإسراع والمشي في مواضعهما، والخطب والأذكار والدعاء، والصعود على الصفا والمروة، وأركان الأمر. طيب، سننه الاغتسال. الاغتسال عند الإحرام سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد الإهلال واغتسل. طواف القدوم أيضا سنة، يسن للمفرد والقارن إذا قدم مكة أن يطوف للقدوم. الرمل سنة، وهو سرعة المشي مع تقارب الخطى. والاطباع سنة، ولكن هل هذا سنة، الرمل والاطباع سنة على سبيل في كل طواف؟ لا، نقول هما سنتان في الطواف أول ما يقدم، في الطواف أول ما يقدم، فدخل في ذلك طوافان: طواف القدوم وطواف العمرة. قال: واستلام الركنين، ما هما؟ الركن اليماني والحجر الأسود. قال: وتقبيل الحجر، تقبيل الحجر. والإسراع والمشي في مواضعهما، يعني إسراع بين العلمين، بين العلمين. وهل هذا الإسراع في كل سعي؟ نعم، في كل سعي. وبهذا نعرف الفرق بين الرمل وبين الإسراع بين العلمين. ما الفرق؟ أقول أولا الفرق، انتبهوا، الرمل الآن، الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، والإسراع بين العلمين في السعي. ما الفرق بينهما؟ نقول بينهما فروق: أولا أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول، والسعي بين العلمين في كل الأشواط. ثانيا أن الرمل يكون في جميع شوط الطواف، والإسراء يكون في جزء منه. ثالثا أن الرمل إنما يكون في الطواف أول ما يقدم، والسعي الإسراء فيه في كل سعي. رابعا أن الإسراع في السعي أشد من الرمل، الإسراع في السعي أشد من الإسراع في الطواف. نعم. أركان العمرة، أركان العمرة الطواف وفي الإحرام والسعي روايتان، وواجب والصواب أيضا أنهما أركان. وعلى هذا فالعمرة لها أربعة أركان: إحرام وطواف والسعي. نعم. وواجباتها، واجبها الحلق في إحدى الروايتين، وسننها الغسل والدعاء والذكر، والسنن التي في الطواف والسعي. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. فصل: فإذا رجع قال آيبون تائبون. طيب، من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، لا بد من إتيانه. فلو ترك الطواف نقول نسكه لم يتم، ولو ترك السعي نسكه لم يتم، ولو ترك الحج نسكه لم يتم. لكن الفرق بينهما أن الطواف يمكن تداركه وكذلك السعي، وأما الوقوف فإذا انقضى زمنه لا يمكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومن ترك واجبا فعليه دم، ولو كان تركه عمدا، حتى لو تعمد ترك الواجب فحجه صحيح ويجب له بدم، لكن يأثم على الترك. ومن ترك سنة فلا شيء عليه.